يعني ندور في الفلك. طيب الوصيفي هذا الوصيفي علي الوصيفي نفسه علي الوصيفي هل الصحافه كمان اثروا عليه؟ خرج له تسجيل صوتي واكد ان الكتابه له. وتجمع عليه طلعت زهران هذا المتلون ومن معه ارادوا منه ان يرجع فابى واثبت هذا الكلام. نعم كيف يعني طاعه زهران هم يصرون على ان مشايخ مصر يجب ان يكون له موقف محايد من هذا الكلام؟ هذا كذب. ما اي محياديه وانت مره تلزم الحياد يا طلعه يا متلاعب. ثم بعد ذلك حذرت من محمد بن هادي صحيح؟ ثم نقضت التحذير بالتحذير في خصوم محمد بن هادي. ثم لما خرج كلام حسن البنا تقول نبغى حياد؟ ايش اللعب على هواك يا المسائل؟ انت الان دخلت شئت ام ابيت. اذا اردت الدخول ادخل بعلم وعدل، والا انت صاحب هوى جاهل صاحب هوى.